خالق الكون المطاع. بين أنهار وأغصان وفروع عند ربي خالق الكون المطاع. وختاما شكر وتقدير. أنت تعرف كيف أن الأم غاية الحنان وغاية الروعة وغاية العطاء.